يا به يا محمد يا شفيع الأمة ما شفت مثل ولا بسادة وأمة يا محمد يا شفيع الأمة ما شفت مثل ولا بقوم وأمة يلا دار الشومي الله الله دع دع دع دع دع دع ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل أنا على أبوه كل خوال وأمه أنا على أبوه كل خوال وأمه ولا على العمام ولا شي بيروح الدر أنا على العمام ولا شي بيروح الدر ميمر وين الميمر شوف الميمر حبني وحبك للصباح ونقدر حبني وحبك وعلي صير مقدر ميمر وين الميمر ميمر يا ابو الميمر بس مش بعني قاهر لا مارق الله ظني واحد لا واحد حسين عبد الله كل اللي بحسين عبد الله بس خوالك خبرك بس ام مازن ومازن غالي على دكتور مازن حيه يا هلا وشتك وجه الخنزير وقلنا لك نيجيكم ما راح تطير العبوس خايف انت وكافشتك وجه الخنزير وقلنا لك نيجيكم ما راح تطير هلا طب الحاويجه وش يصير يصير هلا طب الحاويجه وش يصير يصير خلى الخلافة تفيدك وابى القعقاع يبقى شعب العراقي اسود سباع ما همت الواوية وكل الاضباع I'm أهلا بالمب ومازن علام ابن الشيخ ومازن حيو تحية خاصة للشيخ مازن الشيخ مازن من باسم يا حسين عبد الله يعني باسم نجينا وطع يلا شيلي بالزواحف وانتي ربع شارعنا من مش تالف